الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وما سيق بعدها من الآيات والحديث أن يزيد هذا المقام بيانا وإيضاحا، وإلا فقد تقدم في الآيات والأحاديث ما يفسر لا إله إلا الله وما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك والتنديد. قلت: هذا من عطف الدال على المدلول، فإن قيل قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وسابقها ولاحقها، وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها، فما فائدة هذه الترجمة؟ قيل: هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة، وفيها الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم، لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات، كالآية الأولى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. أكثر المفسرين على أنها نزلت في من يعبد المسيح وأمه والعزير والملائكة، وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك، وهذا يدل على أن دعوتهم من دون الله شرك بالله، ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا الله. ومضمون هذه الكلمة نفي الشرك في العبادة والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله، فإن التوحيد ألا يدعى إلا الله وحده، وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك، لأن دعوة غير الله تأله وعبادة له، والدعاء مخ العبادة. وفي هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضر ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة، ولو كان المدعو نبيا أو ملكا، وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان، لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليها، لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. قال قتادة: تقربوا إليه بطاعته والعمل فيما يرضيه. وقرأ ابن زيد: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال العماد بن كثير: وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين، وذكره عن عدة من أئمة التفسير. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب، وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف، وهذا هو التوحيد وهو حقيقة دين الإسلام، كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك، فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به. قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلوات المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. نعم، أعطني نسختك. هذا الكلام ساقط في كثير من النسخ. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب، وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف، وهذا هو التوحيد وهو حقيقة دين الإسلام، كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك، فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به. قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلوات المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوى ومنارا كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا معنى قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي لا إله إلا الله. فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات الموجودة في الخارج كالكواكب والهياكل والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانها. ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو الله وحده لا شريك له، فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة كما قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكل عبادة يقصد بها غير الله من دعاء وغيره فهي باطلة، وهي الشرك الذي لا يغفره الله. قال تعالى: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي فقال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم. قال: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله، وبها اتخذوهم أربابا كما هو الواقع في هذه الأمة. وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. فتبين بهذه الكلمة فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة، فأثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فكل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام، فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك، فإنهم أحبوهم مع الله وإن كانوا يحبون الله تعالى، ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره. فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه، لأن المشرك لا يقبل له عمل ولا يصح منه. وهؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة من العلم بمدلولها، لأن المشرك جاهل بمعناها، ومن جهله بمعناها جعل لله شريكا في المحبة وغيرها، وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص. ولم يكن صادقا في قولها، لأنه لم ينفي ما نفته من الشرك ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص وترك اليقين أيضا، لأنه لو عرف بمعناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه. لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه ولم يقبله وهو الحق، ولم يكفر بما يعبد من دون الله كما في الحديث، بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الند ومحل أو لو عرف يعني عرف بالمعنى أنكر ولم يقبله. نعم صلى الله عليه. ولم يكفر بما يعبد من دون الله كما في الحديث، بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الند ومحبته له وعبادته إياه من دون الله، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه، ويحبون من أحب، ويخلصون أعمالهم جميعا لله، ويكفرون بما عبد من دونه. فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وما نفته من الشرك والمحبة مع الله، كما هو الواقع من عباد القبور وإخلاص المحبة وغيرها من أنواع العبادة، وعلى التوحيد الذي هو معناها وهو الذي دعت إليه جميع المرسلين. فتدبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا الذي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الذي استمعنا إليه موجود في بعض النسخ الخطية لكتاب فتح المجيد، وفيه نوع من التكرار لما سيأتي، لأنه سيأتي شرح هذه الآيات وليست معهودة هذه الطريقة عند الشارح رحمه الله تعالى أن يذكر الشرح مرتين، مرة مختصرا ثم أخرى موسعا، فيحتاج إلى مزيد نظر في هذا التكرار، ولهذا لا يوجد في عدد من النسخ الأخرى لكتاب فتح المجيد. قول المصنف رحمه الله تعالى: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذه الترجمة عقدها لتفسير التوحيد، أي بيان معناه وإيضاح حقيقته ومدلوله، وما تقدم فيه بيان كاف للتوحيد من خلال ما ساقه رحمه الله تعالى من آيات، ولا سيما في الباب الأول. لكن لعظم هذا المقام، مقام فهم معنى كلمة التوحيد ومعرفة مدلولها، خصها رحمه الله تعالى بترجمة خاصة بين من خلالها معنى هذه الكلمة. وعندما تقرأ هذا العنوان تفسير التوحيد تظن أن الذي ستلقاه تحت هذه الترجمة كلام فيه شرح لمعنى لا إله إلا الله، لكنك إذا دخلت في الباب لا تجد إلا آيات ساقها المصنف رحمه الله تعالى، ففسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله بآيات من القرآن مفسرة للا إله إلا الله ومبينة لمعناها. والتفسير تارة يكون بذكر ما تحت اللفظ من معنى، وتارة يكون ببيان الضد والمنافي، كأن يقول قائل: ما النور؟ فيقال: ضد الظلمة. يقول: ما الصحة؟ يقال: ضد العافية، ضد المرض. فتفسير التوحيد يكون تارة ببيان مدلوله وإيضاح معناه، وتارة يكون ببيان ضده، وكما يقال: وبضدها تتميز الأشياء. وقوله تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، التوحيد هو المدلول، مدلول الشهادة،

وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام. قال وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام. وهذه كثيرا ما يقولها من ضل عن سواء السبيل، وربما استدل بعضهم بالآية الكريمة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يقولون الوسيلة القربة إلى الله باتخاذ هؤلاء وسطاء عند الله سبحانه وتعالى، يقربوننا إلى الله ويشفعون لنا عند الله، فيفسرون الآية بنقيض ما دلت عليه. لأن مر معنا تفسير السلف رحمهم الله للوسيلة بالإسلام، وأن الوسيلة الإسلام بالإخلاص لله والاستسلام لله تبارك وتعالى، وهؤلاء فسروا الوسيلة باتخاذ الشركاء وتسمية هذا الاتخاذ لهم وسيلة. ثم عندما يحذرون من هذا الشرك باتخاذ هؤلاء وسطاء بينهم وبين الله، يقولون نحن لا نشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام، يقصرون الشرك على عبادة الأصنام، مع أن المشركين الأول لم تكن عبادتهم أيضا قاصرة على عبادة الأصنام، كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الملائكة ويعبدون الأنبياء ويعبدون الصالحين، وكل ذلك ذكر في معنى الآية. تقدم قول ابن عباس قال كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا، وقول ابن مسعود قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. فالمشركون الأول كانت عبادتهم لغير الله متنوعة، عبدوا الملائكة وعبدوا الصالحين وعبدوا الأنبياء وعبدوا الجن وعبدوا الأشجار والأحجار وغير ذلك، وكل ذلك شرك أيا كان المعبود المتخذ من دون الله تبارك وتعالى. فالعبادة حق لله عز وجل لا يجوز صرفها لأحد سواه. فإذا هذه الآية أولئك الذين يدعون، مع التي قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، فيها تفسير للتوحيد وبيان لمدلوله، وأن توحيد الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بإخلاص الدين لله والبراءة من الشرك والخلوص منه، بأن لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، لا يصرف شيء منها لأحد كائنا من كان، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. والآية فيها إخبار الله سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء الذين كانوا يعبدون أناسا من الصالحين أو جنا فأسلموا، أو كانوا يعبدون الملائكة وبعض الأنبياء، والملائكة والأنبياء كلهم مشتغلون بعبادة الله سبحانه وتعالى. فقوله أولئك الذين يدعون، أي يدعوهم هؤلاء من دون الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي منشغلون بالتقرب إلى الله وإخلاص دينهم لله سبحانه وتعالى، فكيف تصرف العبادة إلى العابد الفقير المحتاج ولا تخص بالمعبود العظيم الذي بيده أزمة الأمور وملكوت السماوات والأرض؟ نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وروى ابن جرير عن قتادة في قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قال: إنهم يقولون: إن الله ربنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم يبرأ من ربه. رواه عبد بن حميد. وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه، قال: الإخلاص والتوحيد، لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده. قلت: فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من عبادة كل ما سواه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وإذا تولاه مرء دون الورى طرا تولاه العظيم الشاني. قول المصنف الإمام شيخ الإسلام رحمه الله: وذكر سبحانه أن هذه البراءة، أي في قوله: إنني براء مما تعبدون، وهذه الموالاة في قوله: إلا الذي فطرني، هي شهادة أن لا إله إلا الله، هي شهادة أن لا إله إلا الله. وبهذا يعلم أن هذه الآية الكريمة: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فيها تفسير لكلمة التوحيد. فإذا قيل: ما معنى كلمة التوحيد؟ ما معنى كلمة التوحيد؟ فقال المجيب: أي إنني براء مما يعبد المشركون إلا الله عز وجل، فإني مخلصا له ديني. فهذا تفسير وافي لهذه الكلمة. فقوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة، جعلها كلمة باقية في عقبه، أي جعل التوحيد والإخلاص الذي هو مدلول هذه الكلمة العظيمة باق في عقبه، وأن كل من رجع إليه واعتصم به تحقق فلاحه ونجاحه وسعادته في الدنيا والآخرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى آيات أخرى في تفسير التوحيد وبيان مدلوله. وقبل أن نختم مجلسنا هذا، أنبه على حديث عظيم أيضا سبق التنبيه عليه في تفسير التوحيد، في تفسير التوحيد، وهو ما ثبت في الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يهلل دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فهذه ثلاث تهليلات يشرع للمسلم أن يأتي بها على هذه الصيغة المأثورة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة. والإتيان بها هو استذكار للتوحيد، استحضار لمعناه، وتأكيد لحقيقته ومدلوله، مما يبين لنا أهمية العناية بتفسير التوحيد ومعرفة معناه وتحقيق ذلك. قال بعد التهليلة الأولى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقوله وحده لا شريك له هذا تأكيد لمدلول كلمة التوحيد، لأن مدلولها النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده، فهي قائمة على ركنين النفي والإثبات. فأكد الإثبات بقوله وحده، وأكد النفي بقوله لا شريك له. فلعظم مقام التوحيد ولعظم مدلول كلمة التوحيد أكد على ذلك بقوله وحده لا شريك له، وقوله له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذه براهين للتوحيد ودلائل. وبعد التهليلة الثانية قال: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. هذا هو معنى لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: ولا نعبد إلا إياه، هذا هو معناها. وقوله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، هذه براهين للتوحيد. ثم بعد التهليلة الثالثة قال: لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفيه أن الإخلاص هو مدلول كلمة التوحيد. وبهذا يعلم أن هذه التهليلات المباركة التي شرع للمسلم أن يأتي بها دبر كل صلاة جاءت مشتملة على تفسير التوحيد وبيان معناه والتأكيد على حقيقته ومدلوله. ويمكن أن يستخلص تعريف جامع لكلمة التوحيد من خلال هذه التهليلات الثلاث، من خلال هذه التهليلات الثلاث. فيقال: معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. من أين جئنا بهذا التعريف الجامع؟ استخلصناه من هذا التهليل المبارك الذي شرع لنا أن نقوله دبر كل صلاة. وبهذا أيضا يعلم أن الأذكار الشرعية ليست ألفاظا يؤتى بها لا معنى لها، بل هي ألفاظ مشتملة على أجل المعاني وأعظم المقاصد وأنبل الغايات. وفيه أن من يوفق للعناية بالأذكار الشرعية بأوقاتها وبألفاظها مع الاستحضار لمعانيها يكون له فيها تجديدا لإيمانه وتقوية لتوحيده وتثبيتا لإخلاصه وإقباله على الله سبحانه وتعالى، فلا يزال مع تكراره لهذه الأذكار مجددا للتوحيد، مجددا للإيمان، مقويا للصلة بالله تبارك وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وأنبه أيضا إلى أنه غدا الخميس لا يوجد درس بعد الفجر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،